من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون انہیں کرے بنی اسرائیلن تے لازم کیوسوں تا جے کو کہیں جان جے عوض یا زمین میں فساد وجھن وارے کھاں سوائے بیئے کہیں کھے کون دو تہیں جن کا مڑنی مانن کے کٹھو اے جے انہ کے بچائیو تہیں جن کا مڑنی مانن کے بچائیو اے البتہ بے شک اساں جا گھنا پیغمبر چٹن موجزن ساں وٹن آیا وری بے شک ان کا پوئے منجھاؤن گھنا ملک میں حد کا لنگندڑ تھیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم جے کی اللہ ایں سندس پیغمبر اساں وڑندا ایں ملک میں فساد وجھن لائے کوشش کندا تن جی سزا ہن کھاں سوائے بی کا نہ آہے تا کوہ جین یا سوری چاڑ جین یا سندن ہتھ ایں سندن پیر ابتر سبتر وڈجن یا دیس نکالی ڈجین دنیا میں انہن لائے یا خواری آہے ایں آخرت میں انہن لائے وڈو عذاب آہے پر جن اوہاں جے قابو پون کھاں اگ توبہ کئی پوئے جانو تا اللہ بخشن ہار مہربان آہی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي إيمان وارو الله کان ڈجو أي داہوس وسیلو گولو یعنی نیک عملن جے وسیلے سان اللہ تعالی دے ویجا تھیو ऐं संदसि वाट में कोशिश करियो मन अवी छुटो बेशक जिन कुफुर कयो तिन खे जेकी ज़मीन में आहे सो मिड़ई जेकॾहिं हुजे ऐं उन जेतिरो ॿियो बि गॾु हुजे उहो क़यामत जे ॾींहं जे अज़ाब खां बचाव लाइ

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یاد کر جنہیں ڈی اللہ سبنی پیغمبرن کے گڈ کندو تنہیں ڈی چوندو تاواں کے چھا جواب دنو ویو چوندا تا اساں کے مانن جے دلن جی خبر نہ ہے چھو تے تو ہی گجھن جو وڈو جاندڑ آہیں جڈیں ان ڈی اللہ عیسیٰ پٹ مریم جے کے چوندو تا پان تے ائی پہنجی ماؤ تے مہنجی نعمت یاد کر جڈیں تو کے پاک روح سان مدد دنم جو مانن سا پینگے میں ایں وڈی وہی میں گالھائی تھی ایں جڈیں توکھے کتاب ایں دانائی ایں توریت ایں انجیل سیکھاریم ایں جڈیں مہجے حکم سا مٹی ماں پکھی جی شکل جہڑو بنائی پوئے مجس پھوکی تے مہجے حکم سا پکھی تھیو ایں مہجے حکم سا جاول اندھی ایں کوڑے کے چھٹائی تھی ऐं जॾहिं मुअल खे मुंहिंजे हुकुम सां जीअरो करे कढी थिए ऐं जॾहिं बनी इसराइलनि जे शर खे तोखां झलियुमि जॾहिं वटनि मौजज़नि सां आई तॾहिं मंझाउनि काफ़रनि चयो त ही रुगो पधरो जादू आहे وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ऐं जॾहिं हवारियुनि ॾांहुं इल्हाम कयुमि त मूं ते ऐं मुंहिंजे पैगम्बर ते ईमान आणियो चयाऊं त ईमान आंदोसूं ऐं ऐं ईसा शाहिद हुज त असीं मुसलमान आहियूं यादि कर जॾहिं हवारियुनि चयो त ऐं ईसा पुट मरियम जा तुंहिंजो पालणहार असां ते आसमान खां को ताम जो खूचो लाहे सघंदो छा ईसा चयो त जेकॾहिं मोमिन आहियो त अल्लाह खां डिॼो चयाऊं असीं हीउ घुरूं था त मंझांस खाऊं ऐं असां जूं दिलियूं आराम वठनि ऐं ॼाणूं त असां खे सच चयो अथई ऐं मत शाहिद हुजऊं तॾहिं ईसा पुट मरियम जे चयो त असांजा पालणहार अल्लाह